عليه السلام ببناء هذا البيت خائفا راجيا كما ذكر الشيخ، داعيا متضرعا. هذا النبي الكريم عليه السلام، مع أن الله عز وجل هو الذي أمره ببناء البيت وأولاه هذا المنصب العظيم، وهو جل وعلا الذي أثنى عليه ثناء عاطرا، فإن من يتأمل القرآن الكريم يجد أن في القرآن احتفاء بهذا النبي الكريم، فقد وصفه الله عز وجل بأنه حنيف مسلم موقن أواه حليم منيب أمة قانتا لله صديقا نبيا، ويجمع ذلك أنه أتى الله عز وجل بقلب سليم. هذه الأوصاف وغيرها جاءت في القرآن الكريم لهذا النبي الكريم إبراهيم عليه السلام، ولهذا كان ذا القلب السليم مع ما حبي به من هذا المنصب العظيم والأمر الكريم والتشريف من رب العالمين، إلا أنه مع ذلك كان خائفا راجيا. كان أولا يخاف عدم القبول، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. نقل ابن كثير في تفسيره عن وهيب بن الورد أنه قرأ: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ثم يبكي وهيب ويقول: خليل الرحمن يرفع قواعد البيت أو ترفع قواعد البيت وأنت مشفق ألا يتقبل منك. وهذا هو شأن المؤمنين، فإن الله عز وجل وصفهم بقوله: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. ولهذا عائشة رضي الله عنها لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم قالت: أهم الذين يسرقون ويزنون؟ قال: لا، بل هم الذين يصلون ويصومون ويتصدقون ويخافون ألا يتقبل منهم. كان عليه السلام مع هذه المنزلة العظيمة يتضرع إلى الله عز وجل بأن يتقبل منه هذا العمل العظيم، وهو بناء بيت الله عز وجل. ثم إنه عليه السلام يسأل الله الإسلام، والإسلام معناه الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك وأهله. وقد يقول قائل: إبراهيم عليه السلام وإسماعيل كانا مسلمين، فما بالهما يقولان ربنا واجعلنا مسلمين لك؟ ولهذا جاء عن عبد الكريم أنه قال: مخلصين لك. وقال ابن أبي مطيع: كانا مسلمين ولكن سألاه الثبات. فالحاصل أن الإسلام وإن وجد أصله إلا أن له فروعا، وهو يقتضي الخضوع التام والانقياد لطاعة المولى تبارك وتعالى. والشخص وإن وجد عنده أصل الإسلام فإنه محتاج إلى التزود من الإسلام والاستزادة من الخضوع لربه تبارك وتعالى. ثم إنه لا يدري ما يختم له، فهو بحاجة أيضا إلى الدعاء بالثبات على هذا الدين. كان عليه السلام يفتقر إلى ربه أيضا من وجه ثالث في تعليمه المناسك، وأرنا مناسكنا، وهذا لون ثالث من ألوان الافتقار إلى الله عز وجل الذي تجلى في دعوات إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام. وقد بيّن الشيخ رحمه الله المراد بهذه الدعوة، فبيّن أن المناسك تطلق إطلاقين، تطلق إطلاقا عاما على المتعبدات عموما، فيكون المراد أرنا مناسكنا يعني علمنا ما نعبدك به من جميع العبادات، وتطلق إطلاقا خاصا عرفيا على متعبدات الحج خاصة. ولهذا يقال في متعبدات الحج من الوقوف والمبيت والطواف وغيرها يقال لها إنها مناسك. وكلا الأمرين محتمل، كلا الأمرين محتمل في دلالة هذه الآية. وعلى المعنى العام كما ذكر الشيخ يكون حاصل دعاء إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام أنهما دعوا الله عز وجل أن يوفقهما للعلم النافع والعمل الصالح، وأرنا مناسكنا هذا يتضمن العلم النافع، ومسلمين يعني منقادين لطاعتك خاضعين لأوامرك هذا يتضمن العمل الصالح. ثم إن هذا النبي الكريم قال في دعائه وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وهذا أيضا يتضمن افتقارا إلى الله عز وجل في طلب التوبة منه سبحانه وتعالى وطلب الرحمة منه جل وعلا، لأن العبد مهما بلغ من المنزلة والطاعة لا بد أن يعتريه تقصير يحتاج معه إلى التوبة إلى ربه جل وعلا. ثم إنه دعا ببعثة نبينا صلى الله عليه وسلم، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم، وهذه دعوة عظيمة نتفيأ وتتفيأ هذه الأمة نورها وخيرها إلى أن تقوم الساعة. دعا هذا النبي الكريم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم وهو محمد صلى الله عليه وسلم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. ذكر هذا النبي الكريم في دعوته للنبي صلى الله عليه وسلم وظائف، الأولى يتلو عليهم آياتك، قال الشيخ لفظا وحفظا وتحفيظا، ويعلمهم الكتاب والحكمة معنا، لأن العطف يقتضي أن هذا معنى آخر، فتكون تلاوة الآيات تعليم لألفاظها، وتعليم الكتاب تعليم لمعاني الآيات. ثم إنه ذكر الوظيفة الثالثة وهي التزكية، والتزكية النفوس معناها تطهيرها بالتربية على الأعمال الصالحة والإخلاص لله عز وجل وإصلاح القلوب ونحو ذلك مما تزكو به النفوس. ولهذا كان خير إبراهيم عليه السلام عميما عظيما، حيث سأل ربه بعثة نبينا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم فأجابه جل وعلا، فكل من انتفع ببعثة رسولنا صلى الله عليه وسلم مدينون لإبراهيم عليه السلام بالفضل، حشرنا الله وإياكم في زمرة نبينا صلى الله عليه وسلم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وقوله ويعلمهم الكتاب والحكمة، تكلم العلماء عن معنى الحكمة، ما المراد بالحكمة، والشيخ رحمه الله بين أن المراد بالحكمة هو السنة، وهذا قاله الحسن وقتاده وغيره. وقال بعض العلماء إن المراد الفهم في الدين، نقل ذلك القرطبي في تفسيره عن الإمام مالك فقال: المعرفة بالدين والفقه في التأويل والفهم الذي هو نور من الله. وقال قتاده: السنة وبيان الشرائع. وهذه التفسيرات لا تنافي بينها، فإنها تجتمع، فالسنة عن النبي صلى الله عليه وسلم تتضمن شرائع الدين. ولهذا ابن تيمية رحمه الله ذكر أن المراد بالسنة أو أن المراد بالحكمة هذا المعنى، وهو معنى السنة، مستدلا بأن الله عز وجل أمر أزواج نبيه أن يذكرن ما يتلى في بيوتهن من آيات الله والحكمة. والذي يتلى في بيوتهن سوى آيات القرآن هو سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. في هذه الآيات ما يفيدنا أيها الإخوة أهمية اقتران العلم بالتزكية، وهذه قضية مهمة، فإن إبراهيم عليه السلام وربنا جل وعلا لما أخبر عن وظيفة نبينا صلى الله عليه وسلم: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. قرنت التزكية بالتعليم في هذين الموضعين وفي غيرهما من كتاب الله عز وجل، وهذا يبين لنا أن التزكية لها شأن عظيم. ويكفي أيها الإخوة أن نتدبر صورة والشمس وضحاها التي يقسم الله في مطلعها أقساما متتابعة تجاوزت العشر، والقسم أيها الإخوة يراد به تأكيد حقيقة مهمة، والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بنى الأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، ما هو المقسم عليه؟ قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وهذا يلفت أنظارنا أيها الإخوة إلى أهمية تزكية النفوس، وأن نجعل من هذا العلم الذي نتلقاه وسيلة لتزكية نفوسنا وتطهير أرواحنا حتى تكون زكية لها حظوة عند الرب جل وعلا. أحسن الله إليكم. لما عظم الله إبراهيم هذا التعظيم وأخبر عن صفاته الكاملة قال تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه

وأمهاتهم شتى. والمعنى أن العقيدة واحدة وإن تنوعت الشرائع، فالإسلام بالمعنى الخاص يتضمن ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من الشرائع تفصيلا، وأما الإسلام بالمعنى العام فهو توحيد الله عز وجل والملة الحنيفية، وهو دين الأنبياء جميعا، وهو الذي جاء به إبراهيم وإسماعيل وغيرهم من الأنبياء كما بينته هذه الآيات وغيرها. ولهذا يقول الله عز وجل منكرا على أولئك الكفار من اليهود والمشركين والنصارى الذين بدلوا وغيروا، وما هم مع هذا التبديل وهذا التغيير وهذا الشرك إلا أنهم يزعمون لهم صلة بإبراهيم عليه السلام خليل الرحمن. يقول الله عز وجل ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، يعني إلا من امتهنها ورضي لها بالدون. ثم بين جل وعلا أنه اصطفى نبيه إبراهيم عليه السلام في الدنيا، وأنه في الآخرة من الصالحين الذين لهم أعلى الدرجات. ثم بين جل وعلا السبب الذي لأجله كان ذلك الاصطفاء وذلك الارتفاع لهذا النبي الكريم. إن هذا النبي الكريم كان سريع الاستجابة لأمر الله عز وجل، إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. فالانقياد التام والمطلق والذي لا تردد فيه لأوامر الله عز وجل سبب في ارتفاع منزلة العبد عند ربه جل وعلا، وهذا كان شأن نبينا إبراهيم عليه السلام، فقد كان منقادا لأمر ربه مستسلما له جل وعلا قائلا أسلمت لرب العالمين. فهو ما نال ما نال إلا بالمبادرة إلى الإذعان وإخلاص العبادة لربه جل وعلا. وفي هذا أيضا رد على أولئك الكفار الذين سبقت الإشارة إليهم والذين بدلوا وغيروا وأشركوا، ومع ذلك زعموا أنهم على ملة إبراهيم الذي كان سريع الاستجابة لأمر الله عز وجل، وأما أولئك فيؤمرون فلا يأتمرون وينهون فلا ينتهون، فهم بمعزل عن خلق إبراهيم وعن ملة إبراهيم عليه السلام. ثم ذكر الله عز وجل أن هذه الوصية وهي الإسلام بمعناه العام الذي سبقت الإشارة إليه، كما أنه وصية إبراهيم عليه السلام ووصى بها إبراهيم بنيه، فهو أيضا وصية يعقوب عليه السلام ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فيعقوب عليه السلام أيضا أوصى بنيه بهذه الوصية. ومما نستفيده من ذلك أيها الإخوة أنه ينبغي للآباء أن يوصوا الأبناء، فإن الأبناء بحاجة إلى التربية والوصية بالخير. وفي قوله إن الله اصطفى لكم الدين تذكير بأن أعظم ما يوصى به الأبناء أن يتذكروا النعمة العظيمة التي اختصهم الله بها حيث جعلهم مسلمين. إن كثيرا من أبنائنا أيها الإخوة نشأوا في الإسلام ورضعوا لبانه منذ صغرهم، لكن بعضهم لا يقدر هذه النعمة قدرها، فتذكيرهم بأن الله اصطفى لهم هذا الدين هذا أمر عظيم من شأنه أن يحملهم على الاعتزاز بالانتماء لهذا الدين، الاعتزاز أمام الكفار وأمام المنافقين ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ويحملهم أيضا على الثبات على هذا الدين، فإن من عرف قدر النعمة حافظ عليها، وإنما ينشأ التفريط في النعمة لعدم إدراك عظم قدر هذه النعمة. يا بني إن الله اصطفى لكم الدين، اختص الله عز وجل أولئك المسلمين من بين ملايين البشر الذين يموتون في أرجاء المعمورة على الكفر بهذا الدين، فيا لها من نعمة عظيمة. أسأل الله جل وعلا أن يرزقني وإياكم وأبناءنا وإخواننا المسلمين شكرها. ما هو شكر هذه النعمة؟ شكر هذه النعمة يكون بأن يؤخذ هذا الدين بقوة، كما كان أولئك الأنبياء يأخذون هذا الدين بقوة، يأخذونه مستجيبين لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تردد، لما في قلوبهم من المعرفة التامة بأن ما يدعو إليه الله عز وجل وما يأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم هو الخير العظيم في الدنيا والآخرة. ولهذا قال أولئك الأنبياء في وصيتهم: إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وهذا يبين لنا أيها الإخوة أن معرفة قدر هذه النعمة من أعظم أسباب الثبات عليها. اصطفى لكم الدين، فاقدروا هذه النعمة، وإذا قدرتم هذه النعمة فلن تموتوا إلا وأنتم مسلمون، ستحافظون على هذه النعمة وتعتزون بها وتوقنون أنها أغلى ما تملكون في هذه الدنيا، فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال كونوا شيخ ولا أم كنتم شهداء؟ قالوا كونوا. نعم. في قوله سبحانه: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت؟ إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه: ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك. هذه الآيات فسرها المؤلف رحمه الله بما سمعناه، ومما يتعلق بها من مسائل أنه قد يشكل أن يعقوب عليه السلام قال لهم: ما تعبدون من بعدي؟ وهذا فقالوا له: قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. إسماعيل هل هو من آباء يعقوب؟ هل هو أب أم عم؟ هو عم، لأن إسماعيل هو أخو إسحاق فهو عم، لكن قال العلماء إن العم يسمى أبا، وقال بعضهم إن هذا من باب التغليب، من باب التغليب. مما نستفيده أيضا أن المربي إذا أراد أن يربي أبناءه أو غيرهم، فمن المناسب أن يعطيهم المعلومة بصيغة الاستفهام، فهذا يكون أوقع للمعلومة في النفس، فإن المعلومة إذا ألقيت ليس كما إذا سئل عنها المعلم فأجاب إن جوابا صحيحا وإن خطأا، فهذا يجعل المعلومة تستقر في قلبه. ولهذا قال لبنيه ما تعبدون من بعدي، فقالوا نعبد إلهك وإله آبائك إلى آخر الآيات. أحسن الله إليكم. قال الله جل جلاله: وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. أي دعا كل من اليهود والنصارى المسلمين إلى الدخول في دينهم زاعمين أنهم هم المهتدون وغيرهم ضال. قل لهم مجيبا جوابا شافيا: بل نتبع ملة إبراهيم حنيفا، أي مقبلا على الله معرضا عما سواه، قائما بالتوحيد تاركا للشرك والتنديد. فهذا الذي في اتباعه الهداية وفي الإعراض عن ملته الكفر والغواية. في قوله سبحانه: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، هذه الآية جاءت في آخر الآيات المتقدم تفسيرها، وهي تبين أو فيها إشارة إلى الرد على أولئك الذين سبقت الإشارة إليهم من الكفار، سواء من اليهود أو النصارى أو المشركين. وذلك أن هؤلاء الكفار ينتسبون إلى إبراهيم مع أنهم مخالفون لملته، بل إنهم كما سيأتي يدعون أن إبراهيم كان يهوديا أو كان نصرانيا. فالله عز وجل يبين أن هذه الأمة وهم إبراهيم ويعقوب وهؤلاء الأنبياء أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، فاشتغالكم بهم وادعاؤكم أنكم على ملتهم لن ينفعكم ما دامت أفعالكم بخلاف ذلك، وما دام واقع حالكم يشهد عليكم بضد ما كان عليه أولئك الأنبياء من إبراهيم ويعقوب عليهما السلام. فقولكم هذا قول لا يصدقه الفعل، لا ينفعكم، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. وقوله: وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، هذه من دعاوى أيضا اليهود والنصارى، فهم يدعون المسلمين إلى الدخول في دينهم ويزعمون أن الهدى في دينهم. فرد الله عز وجل عليهم بأن الاتباع إنما هو لملة إبراهيم حنيفا، ومعنى الحنيف الحنف في اللغة أصله الميل، ولهذا قالوا المائل عن الدين الباطل إلى الدين الحق، أو المستقيم على الدين الحق، مقبلا على الله عز وجل معرضا عما سواه. قال الله جل جلاله: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. هذه الآية الكريمة قد اشتملت على جميع ما يجب الإيمان به، واعلم أن الإيمان الذي هو تصديق القلب التام بهذه الأصول وإقراره المتضمن لأعمال القلوب والجوارح

ففيه الفرق بين الأنبياء وبين من يدعي النبوة، وأنه يحصل الفرق بينهم بمجرد معرفة ما يدعون إليه. فالرسل لا يدعون إلا لخير ولا ينهون إلا عن كل شر، وكل واحد منهم يصدق الآخر ويشهد له بالحق من غير تخالف ولا تناقض لكونه من عند ربهم، فلو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وهذا بخلاف من ادعى النبوة، فلا بد أن يتناقضوا في أخبارهم وأوامرهم ونواهيهم، كما يعمل ذلك من سبر أحوال الجميع وعرف ما يدعون إليه. فلما بين تعالى جميع ما يؤمن به عموما وما يؤمن به ما يؤمن فيه فلما بين تعالى جميع ما يؤمن به عموما وخصوصا، وكان القول لا يغني عن العمل، قال: ونحن له مسلمون، أي خاضعون لعظمته، منقادون لعبادته بباطننا وظاهرنا، مخلصون له العبادة، بدليل تقديم المعمول وهو له على العامل وهو مسلمون. فقد اشتملت هذه الآية الكريمة على إيجازها واختصارها على أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. واشتملت على الإيمان بجميع الرسل وجميع الكتب، وعلى التخصيص الدال على الفضل بعد التعميم، وعلى التصديق بالقلب واللسان والجوارح والإخلاص لله في ذلك، وعلى الفرق بين الرسل الصادقين ومن ادعى من الكاذبين، ومن ادعى النبوة من الكاذبين، وعلى تعليم الباري عباده كيف يقولون، ورحمته وإحسانه عليهم بالنعم الدينية المتصلة بسعادة الدنيا والآخرة. فسبحان من جعل كتابه تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. هذه الآية أيها الإخوة من الآيات العظيمة في كتاب الله عز وجل، ولهذا كان لها خصوصية كما ثبت في صحيح مسلم من حديث ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر ما يصلي الركعتين قبل الفجر بآمنا بالله وما نزل إلينا وما أنزل إلينا الآية والأخرى آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون، وهما الآيتان التي في سورة البقرة وهي التي قرأناها: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، والآية التي في سورة آل عمران: فلما حس عيسى منهم الكفر، إلى آخر الآية. وهذا يدل على استحباب قراءة هاتين الآيتين في ركعتي الفجر، السنة الراتبة، وهذه السنة تركها الكثيرون. وهناك سنة أخرى كما هو معلوم، وهو أن يقرأ بسورة الكافرون وسورة الإخلاص. فالمشروع أن ينوع المصلي بين هاتين السنتين، فيقرأ هذا تارة وهذا تارة، اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. الشيخ رحمه الله بيّن في بداية تفسيره لهذه الآية ما يطلق عليه الإيمان والإسلام، فبين رحمه الله أن الإيمان هو قول باللسان واعتقاد بالجنان يعني بالقلب وعمل بالأركان وهي الجوارح. إذن فالإيمان حقيقته يدخل فيه قول اللسان واعتقاد القلب وعمل الجوارح، فالعمل الصالح داخل في مسمى الإيمان. هذا من حيث معنى الإيمان في الأصل، لكن أحيانا يعطف أو يذكر الإسلام والإيمان. طبعا المعنى هذا وهو معنى المذكور سابقا يدخل فيه الإسلام، يدخل فيه الإسلام، كما أن الإسلام أيضا بمعناه العام يدخل فيه الإيمان. إذا ذكر الإسلام والإيمان معا كان الإيمان أو كان الإسلام للأعمال الظاهرة، وكان الإيمان للاعتقادات الباطنة. مع أن الأعمال الصالحة كما ذكرنا من حيث الأصل داخلة في مسمى الإسلام. وهكذا إذا ذكر الإيمان وقرن به العمل الصالح كان المراد بالإيمان التصديق، وإن كان العمل الصالح من حيث الأصل داخل في مسمى الإيمان. هذا ما ذكره الشيخ رحمه الله في مستهل أو خلاصة ما ذكره في مستهل تفسيره لهذه الآية. هذه الآية فيها أمر، قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، يعني قولوا بألسنتكم مواطئا ذلك ما في قلوبكم، لأن الإيمان كما تقدم قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح. وهذا القول الذي يتواطأ فيه اللسان مع القلب هو المنجي عند الله عز وجل. وهذا الخطاب للمؤمنين، ويدل على أنه خطاب للمؤمنين قوله سبحانه فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، فهذا يدل على أن هذا الخطاب لعباد الله المؤمنين. ذكر الشيخ رحمه الله فيما ذكر، الشيخ ذكر فوائد غزيرة، وطريقتنا في الشرح أن نعلق على بعض المواضع لأن كثيرة من المواضع واضحة فنستفيدها من الكتاب وإن لم يعلق عليها، لكن أعلق على بعض المواضع. فمن ذلك ما ذكره في قوله قولوا آمنا بالله، قال دلالة على جواز إضافة الإنسان إلى نفسه الإيمان على وجه التقييد. وهذه مسألة، وهي مسألة أن يقول الشخص عن نفسه أنا مؤمن، إذا أضاف الإيمان إلى نفسه على وجه التقييد، والمراد بذلك أن يقول أنا مؤمن بالله أو أنا مؤمن بملائكة الله أو بكتب الله أو برسل الله، فهذا جائز ولا إشكال فيه. وأما إذا قال أنا مؤمن على وجه الإطلاق، فيقول العلماء إنه ينبغي الاستثناء بالمشيئة، بمعنى أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله. لماذا؟ لأن الإيمان أو إطلاق أنا مؤمن يشعر بتزكية النفس والقيام بأعمال الإيمان كلها، ولا شك أن الشخص عنده تقصير في أعمال الإيمان، وإن وجد أصل الإيمان في قلبه إلا أن عنده من التقصير في أعمال الإيمان ما عنده. ولهذا ابن تيمية رحمه الله يقول إن قول الشخص أنا مؤمن إذا أراد به الإيمان المقيد الذي لا يستلزم الكمال جاز له أن يترك الاستثناء فلا يقول إن شاء الله. وأما إذا أراد المطلق فينبغي له أن يستثني، لأنه لا يزكي نفسه بكمال الإيمان. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. هيا على الصلاة. بيّن الشيخ رحمه الله أيضا ما تضمنته هذه الآية من المعاني العظيمة، ففي قوله وما أنزل إلينا ذكر الشيخ أنه يدخل فيه الإيمان بما تضمنه كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من صفات الله عز وجل وصفات رسله واليوم الآخر والغيوب الماضية والمستقبلة وغير ذلك مما جاء في القرآن والسنة. وفي قوله سبحانه لا نفرق بين أحد منهم خصيصة من خصائص هذه الأمة أنهم يؤمنون بجميع الأنبياء، فهم لا يفرقون بين الرسل والأنبياء فيؤمنون ببعضهم ويكفرون ببعض، كما هو شأن اليهود أو النصارى أو غيرهم، بل يؤمنون بجميع الأنبياء. فقوله لا نفرق بين أحد منهم يعني في الإيمان، بل نؤمن بجميع الأنبياء، فمن ذكرهم الله عز وجل وسماهم أو سماهم رسوله صلى الله عليه وسلم نؤمن بهم تفصيلا، ومن لم يذكروا نؤمن بهم إجمالا، ولا نفرق بين أحد منهم في الإيمان. وأما في الفضل والقدر فإن الله عز وجل فاوت بين الأنبياء والرسل، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، هذا في قدرهم ومنزلتهم. وأما في الإيمان فلا يفرق بين أحد منهم في الإيمان. ومما ذكره الشيخ رحمه الله أن هذه الآية اشتملت على إيجازها واختصارها على أنواع التوحيد الثلاثة، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، كما أنها اشتملت أيضا على الإيمان بجميع الرسل بقوله لا نفرق بين أحد منهم يعني في الإيمان، وجميع الكتب في قوله سبحانه وما أوتي النبيون من ربهم، يعني أوتوا من الكتب المنزلة والوحي المنزل عليهم، فتضمنت الإيمان بجميع الرسل وبجميع الكتب، وتضمنت أيضا بيان الفرق كما ذكر الشيخ بين الأنبياء وبين مدعي النبوة الكاذبين. وقد أشار الشيخ إلى أن الإشارة إلى هذا الفرق تؤخذ من أوجه ثلاثة أشار إليها الشيخ في كلامه. الوجه الأول معرفة ما يدعون إليه من خير، فإن من عرف ما يدعو إليه الأنبياء من الخير والهدى بان له الفرق بينهم وبين مدعي النبوة الكاذبين. الأمر الثاني أن الأنبياء يصدق بعضهم بعضا، ولهذا كان الكفر بواحد منهم كفرا بالجميع. كذبت قوم نوح المرسلين، مع أنهم كذبوا نوحا، وهكذا أخبر الله عز وجل عن عدد من الأمم المكذبة لرسلها أنهم كذبوا المرسلين. لماذا؟ لأن أولهم يخبر بآخرهم وآخرهم يؤمن بأولهم، فمن كذب بواحد منهم فقد كذب بالجميع. وهذا مما يميز الأنبياء المرسلين عن مدعي النبوة الكاذبين. ثم الوجه الثالث أن ما يأتي به الأنبياء المرسلون لا اختلاف فيه ولا تناقض، لأنه من عند الله، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. بينما أولئك الذين يدعون النبوة كذبا وزورا تجد التناقض والكذب ظاهر فيما يخبرون به وما يدعون إليه. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا جميعا للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا جميعا الإخلاص في القول والعمل. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.